السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. خلق الآدمية من نطفة فإذا هو حي يسعى، ورزقه بعينين يبصر بهما المسعى. وأشهد أن الرسول المجتبى ونبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم النبي المصطفى والرسول المجتبى والمسلم المهتدي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى مصابيح عقولنا ونور قلوبنا، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليهم وعلى نبينا، وارضى عنا معهم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، إني أحبكم جميعا في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم كما لطفت بمصر أولا فالطف بها آخرة. اللهم ولي علينا أرضاك فينا، اللهم ولي علينا أرضاك فينا، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم ولي علينا حاكما صالحا يقودنا بالقرآن. اللهم لا تولي علينا فاسدا ولا ظالما، اللهم لا تولي علينا فاسدا ولا ظالما، برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم إن الملك بيدك، تهبه لمن تشاء وتنزعه ممن تشاء. اللهم فهب ملك مصر لأصلح واحد من أهل مصر. اللهم هب رئاسة مصر لمن يقودنا بالقرآن وينقاد بالقرآن ويحكم فينا شريعتك ويحل فينا الحلال ويحرم فينا الحرام. اللهم نجنا من مكر الماكرين ومن كيد الكائدين ومن خبث الخبثاء. اللهم من أراد بنا كيدا، اللهم من أراد بنا مكرا، اللهم فافضحه وزلزله وأزحه كما أزحت الطغاة، إنك على كل شيء قدير. أحبتي في الله، هذه الحلقة جعلتها تحت عنوان عجيب غريب، ليس من عادتي، ولكني وجدت الظرف يقتضي هذا الاسم لهذه الحلقة. عنوان هذه الحلقة: اللي اختشوا ماتوا. عنوان هذه الحلقة: اللي اختشوا ماتوا. أحبتي في الله، مرت بلدنا بثورة منذ أكثر من عام ونصف، مرت بلدنا بثورة على الظلم وعلى الفساد وعلى القهر وعلى الجهل وعلى خراب البلد. ثار المصريون على من نهبوا أموال العباد وخربوا البلاد وجعلونا في ذيل الأمم ومصمصوا ما بقي من دم في عروق المصريين. قام الناس بثورة على الطغاة، على الفاسدين، على الظالمين، وعلق الناس على هذه الثورة أحلاما كبارا وآمالا عريضة عظيمة، وظنوا أن الحق قد جاء وأن الباطل قد زهق، وأننا سنعيش بعد هذه الثورة الأمن والأمان والرغد والرخاء والسعة والعافية والطمأنينة، وأننا سنتعامل بعد هذه الثورة في المدارس والمستشفيات والمواصلات والمصالح الحكومية وأقسام الشرطة كالبشر. قالوا ياه ياه يا شعب مصر، أحيانا هنحس إن إحنا بني أدمين، خلاص هنعيش كأننا بشر كسائر البشر. وعلقت اليافطات واللافتات في كل مكان، كتبوا فيها من الآن مصر لكل المصريين، ارفع راسك فوق، انت مصري، البلد بلدنا، لا لتزوير الانتخابات، لا للظالمين، لا للفاسدين، سنحيا كراما، أمة محترمة وشعب مصون. خلاص لن تدير أمريكا بلدنا من الآن، ولن نسمح لأذناب أمريكا أن يتحكموا فينا من الآن. خلاص قامت ثورة في بلدنا، اختار الناس الإسلام، خلاص بلدنا ستحكم بالشريعة الإسلامية، خلاص سترجع بلدنا إلى أحضان النبوة، إلى المرفأ الأمين، إلى القرآن وإلى السنة. خلاص انتهى الليل المظلم الكالح الطويل، وبدأنا نرى نور الصبح، غير أن هذه الأحلام لم يتحقق منها أي شيء، أو لم يتحقق منها إلا النذر الصغير القليل. فالظالمون المفسدون مستأسدون وما زالوا يتحكمون. رأس النظام سقط وبقية النظام متغلغل ومستحكم وحاكم ومتسلط. المحاكمات لرؤوس النظام هزلية هزلية، أضحكت علينا العالم، كل العالم، بل هناك من يحاول إعادة إنتاج النظام القديم، بل وبنفس الوجوه الكالحة، واللي اختشوا ماتوا، واللي اختشوا ماتوا. وصدق رسولنا صلى الله عليه وسلم عندما قال فيما صح عنه: آخر ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هناك من يحاول إعادة إنتاج النظام القديم، المكر والكيد بالليل والنهار، عشان يجبلنا مبارك بشرطة. طيب ما بدل ما تجبلنا مبارك بشرطة، أنا بدعو كل المصريين هو على الهواء مباشرة، يلا بسرعة نروح كلنا إلى المستشفى التي يرقد فيها مبارك، ونقول له أسفين يا ريس، أسفين يا ريس، طالما هتجبلنا مبارك بشرطة، طالما شالوا أرضه حطوا شاهين، طالما في بلدنا من يصر على استغباء المصريين، على امتهان المصريين، كأن الناس لا راحوا ولا جاءوا، ولا سقط شهداء، ولا نزف الدماء، أمر عجب. الأموال المنهوبة لم يرجع منها مليم، وهي بالمليارات. الصناديق الخاصة فيها عشرات المليارات، في حين نرى الحكومة المحترمة تتسول من البنك الدولي مليار وتلتمائة ألف دولار أو اتنين مليار أو تلاتة مليار، في حدود علمي عندنا مليارات منهوبة لم يرجع منها مليم، عندنا عشرات المليارات لا نعرف عنها شيئا، لا نعرف على من تقسم في الصناديق الخاصة، ونتسول مليار واتنين مليار هيقعد أولادنا يسددوا فيها وأحفادنا سنين في مستقبل الأيام. هذه مهزلة. أي ثورة قامت في بلدنا؟ لا عزاء للثوار. أيها الثوار البقاء لله، لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده لأجل مسمى. أين الآمال التي عقدها الناس على الثورة؟ أخبروني ما الذي تحقق منها. القتلة ما زالوا يتمتعون بنسائم الحرية، بل وبعضهم أخذ براءات ما شاء الله. الشهداء الذين نرجو لهم ذلك لم تبرد نيران قلوب أمهاتهم ولا آبائهم إلى الآن، لم يروا قاتل على عود المشنقة، لم يقتص من قاتل إلى الآن. الأموال ما زالت تسرب إلى الخارج. الإعلام، إعلام حسني مبارك، الإعلام الفاسد الكاذب كما هو، وبنفس الوجوه الخبيثة الكالحة الكاذبة الآثمة الخاطئة، معظمه أعلن الحرب على كل ما هو إسلامي وعلى كل أحد يرفع راية الإسلام. أي حد من الدعاة من المصلحين من الصالحين يرفع راية الإسلام يحارب حرب ضروس شرسة لا هوادة فيها من نفس الوجوه الكالحة التي كانت تطبل لمبارك ثم ركبت الثورة والآن تعمل لخدم مبارك ولأذناب مبارك ولذيول مبارك ولعيال مبارك ولرجال مبارك. مجلس الشعب، مجلس الشورى الذي يهيمن عليه التيار الإسلامي، مجلس منزوع الدسم بلا صلاحيات، عاجز مكبل. خلاص يا شعب مصر، فرحته اتبسطته هيصته اخترته بقى التيار الإسلامي في مجلس الشعب والشورى، يلا اتكلموا، هيصوا في المجلسين، زعقوا اتخانقوا مع بعض، تعال يا تلفزيون صوروا، اتصوروا اتصوروا، وبعدين لن ننفذ لكم أي توصية ولن نسمع لكم كلمة، وسنعمل على إفشالكم حتى نسقطكم في حتى نسقطكم من أعين الناس، عشان الناس ما يفكروش تاني أبدا يختاروا التيار الإسلامي. شفتوا من ساعة ما جه مجلس الشعب والشورى الأزمات اللي احنا فيها، البوتاجاز والعيش والمواصلات وإضراب مش عارف ايه وكذا والسولار، مجلس فاشل مش عارف يعمل حاجة. هذا أمر يراد، هذا من مكر الليل والنهار ممن لا يريد الخير لأهل مصر في بلدنا. مجلس الشعب والشورى منزوع الدسم بلا صلاحيات، بل وتكبل يده عمدا ودهاء ومكرا من أجل أن يفقد الناس الثقة فيه، فلا ينتخبون بعد ذلك أبدا التيار الإسلامي. يعملون على حرق الفكرة الإسلامية، يعمل هؤلاء الدهاة الطغاة على إفشال المشروع الإسلامي في مصر للأبد. أين الذي حققناه بعد الثورة؟ أمريكا ما زالت متحكمة في بلدنا، أمريكا ما زالت متحكمة في كل شيء في مصر. مصر تدار من البيت الأبيض بالريموت كنترول، كما كان الحال كما كان الحال في عهد المخلوع. ما الذي تغير؟ أخبروني ما الذي تغير؟ هل عند واحد منكم إجابة على هذا السؤال؟ ازاي 19 امريكي مدانون بالعمل على تخريب مصر، وبعدين يطلعوا باشارة كده من مصر بشوات بدل وكرفطات وتمام وطيارات واخر منجها، لا وبعد ما يروحوا امريكا بيومين ثلاثة اربعة يقول القضاء لابد من القبض على هؤلاء من اجل مثولهم امام المحكمة. يا ولد العظمة دي، ويخرج رئيس وزراء مصر في مجلس الشعب ويقول مصر لن تركع لامريكا، لن تركع، ونصفق له ونهلل له، ثم ركعت ركعت ركعت وخرجت 19 باشا المفسد المدان المجرم كأنه لم يفعل شيئا. قالت بعض الصحف القومية وقتها هناك صفقة كبيرة فازت بها مصر في مقابل خروج هؤلاء الأشقياء، صفقة. ما هي الصفقة؟ ماذا حصدنا؟ ماذا ربحنا؟ ماذا جنينا؟ لم يخرج إلى الآن أي مسؤول ويخبرنا ما هي الصفقة، ما هي المكاسب، ما الذي حصلنا عليه. لم نسمع أي أحد من المسؤولين يخبرنا بأي شيء، لأنه لا شيء. القضية تمام يا ماما أمريكا، تمام يا فندم، تمام يا أمريكا. إمتى مصر هتتفطم من ماما أمريكا؟ إلى متى تدير أمريكا مصر؟ ألا عايزين نتفطم بقى من ماما أمريكا، كبرنا طلع لنا شنبات خلاص، بلغنا سن الرشد، أرجوكم افطمونا من ماما أمريكا. أمن الدولة تغير اسمه إلى اسم جذاب، بقى الأمن الوطني ويعمل. البلطجية اللي كانت الداخلية تستعين بهم وأسمائهم معروفة ويجمعون بصفارة يعملون. الفوضى مقصودة. اختراع الأزمات أمر يراد. أزمة السولار، أزمة البنزين، أزمة البوتاجاز، أزمة الخبز، إضراب سواقين هيئة النقل العام، إضراب كذا إضراب كذا، ده كله ليه؟ حتى نقول أسفين يا ريس، أسفين يا ريس، وحتى يخرج لنا في نهاية النفق المظلم من الأزمات مرشح المجلس العسكري، يركب على جواده، يترجل عن جواده ويحل كل المشاكل. ده بقى هيدخل التعابين كلها الجحور، ده بقى عنده كده علاج سحري هيكبر البنات ويدخلهم الكليات، ده هيحل كل المشاكل، ده كل مشاكل مصر ستزول على يديه. كلام مفضوح ومكر مكشوف، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ثم جاءت الليلة الكبيرة. عارفين الليلة الكبيرة؟ واحنا عيال صغيرين كانوا كل سنة فيما يسمى بالمولد النبوي، هذا المولد المبتدع، كانوا يذاعوا في التلفزيونات أوبريت اسمه الليلة الكبيرة، يجيبوا فيه عرائس كرتون ناس بتحركها بالخيوط ويقعدوا يغنوا وينشدوا ويطبلوا ويزمروا. شاهدنا ذلك ونحن صغارا، ثم لما تعلمنا عزفنا عن هذه الأمور والحمد لله. الليلة الكبيرة أعني بها مهرجان الرئاسة، المهرجان، مهرجان، مهرجان الترشح لرئاسة مصر. اتقدم أكتر من 1000 إنسان. واحد ترابي عايز يبقى رئيس، ده هيدفن كل مشاكل مصر، ده هيدفن كل مشاكل مصر وهيبدأ معانا صفحة جديدة. وانت عارف يعني إكرام الميت دفنه، وبعدين يتقدم واحد بتاع بانجو وقفشوه، قال لك ده هيعدل مزاج الشعب المصري، فيش بعد كده مشاكل ولا زعل، كل الشعب هيعدل الطاسة، البلد كلها بلغة المدمنين هتعمل دماغ، واحد بتاع حشاش عايز يبقى رئيس مصر. وبعدين اتقدمت واحدة رقاصة، قال لك دي هتظبط البلد على واحدة ونص. وبعدين اتقدم واحد لعيب كورة، قال لك ده هينطقنا بقى، هينطقنا هنطلع لفوق. وبعدين اتقدم واحد مغني رقاص بصباص معروف، وقال لك انا لميت 55,000 توكيل من شبرا بس، يعني وسع يا جدع، حد يعترض عليه؟ ده بتاع بحبك يا حمار هيبقى رئيس مصر. وبعدين والرجل انا اعتقد انه اشرف من الكثيرين من الظلمة، واضح يحب الحمار، واضح مهرجان. مين اللي دفع التربي والمقاول بتاع الانفار وواحدة رقاصة وواحد طبال؟ مين اللي دفع العيال دي والناس دي تترشح؟ انا احترم كل المهن طبعا، لكن من وراء هؤلاء؟ هل في واحد في دول كان بيظن انه يبقى رئيس؟ ابدا طبعا، ولا يبقى مجنون. من وراءهم؟ من الذي دفعهم؟ من الذي دفع لهم؟ من الذي يعمل على تسفيه منصب رئيس أرض الكنانة مصر عشان الناس تتفرج وتقول يا خبر أبيض؟ أسفين يا رئيس، أسفين يا رئيس. طب احنا عايزين حد من ريحة الرئيس، الرئيس تعبان وجمال محبوس، حد من ريحته، حد من رجالته، حد من نوابه، حد من وزرائه، اي حد من ريحته، ده البلد باظت، ده البلد بقت فوضى، ده البلد خربت. هذا مقصود، وهذا مكر بالليل ومكر بالنهار. وبعدين تقدم بعض من عملوا لمبارك، بعض رجال النظام القديم الذين قامت عليهم الثورة ترشحوا للرئاسة. أمر عجب، واحد كان رئيس وزراء مبارك طلع في التلفزيون المصري من أيام يقول لك أنا مثل الأعلى وقدوتي مبارك. مثلك الأعلى هذا الظالم الطاغية الذي نهب أموال البلاد وظلم العباد وفعل وفعل، ده مثلك وقدوتك، قدوتك الإنسان اللي الشعب عمل عليه ثورة وعايز تحكمنا بأمرت إيه؟ بأمرت إيه؟ قال لك ده أنا هنغنغك، أنا هبسطك، أنا لما أنجح حد الشعب كله بنبون وهدي كل مواطن بروفل، أنا هدلعكم. تقدم نائب الرئيس السابق الذي ما رضيه الناس نائبا فكيف يرضونه رئيسا. تقدم وزير سابق، انتم كنتم جزء من النظام، الناس لم يثوروا على مبارك فقط بل ثاروا على نظام مبارك، على كل هذا الكيان الذي جعل بلدنا في ذيل القافلة. أمر عجب، معظم المترشحين من النظام القديم فوق 70 سنة. طيب فوق 70 سنة يا عم الحج، استغفر لذنبك بقى، حج واعتمر وأقبل على الله، فإن الله قال إن الحسنات يذهبن السيئات. أنت لسه عايز منصب حاجة و70 سنة؟ عايز إيه تاني من الدنيا؟ هي مصر دي عقيمة ليس فيها رجال؟ لا يوجد غيركم، ده احنا 85 مليون يا اخوانا، عايزين رئيس شاب يحكمنا، واحد جديد لم يشارك في الظلم او على الاقل لم يسقط على الظلم. هو رجال مبارك منهم من هو ظالم فعل الظلم بنفسه او شاف الظلم وسكت، ولا ده ينفع يبقى رئيس ولا ده ينفع يبقى رئيس. عايزين واحد ايده متوضية لم يظلم ولم يسكت على ظلم. عايزين واحد مدني. تعبنا من حكم العسكر ملينا. عايزين واحد مدني يحكمنا. عايزين واحد يحكمنا بالقرآن والسنة. عايزين واحد يحل الحلال فينا ويحرم الحرام فينا ويقودنا بالقرآن ويحكم فينا بالشريعة. نحن مسلمون ولن نتخلى عن إسلامنا ولا عن شرعنا. وإن سقطت أسماء فالعبرة ليست في الأسماء. احنا ما نتعصب من أجل سواد الشيخ فلان أو الدكتور علان. تعصبنا لربنا، لديننا، لقرآننا، لشريعتنا. لو واحد بيلم زبالة في مصر وعنده علم في الشريعة وعنده علم في الدنيا وعنده مشروع هينهض به بمصر ويحللنا مشاكلنا ورفع رايه الشريعة، احنا معاه. ولو كان اسمه بعرة، ولو كان اسمه حجر. العبرة ليست في الأسماء ولا من أجل سواد عين أحد، إنما راية نلتف حولها ونمشي من ورائها. كيف يترشح للرئاسة من شهد في محاكمة مبارك فقال: إن الذي قتل الثوار في الميدان مندسون من حزب الله؟ ده حصل يا راجل، يا راجل يقول كلام غير ده. كيف يصلح هؤلاء لحكم مصر؟ هناك مكر بالليل والنهار لإعادة مصر إلى المربع صفر. مكر سنة ونص، مكر. قسموا صف مصر، الإسلاميين في ناحية والعلمانيين والليبراليين واللوين وإين وإين في ناحية، قسموا الصف ومسكوا الصف الإسلامي الواحد وقسموه، إخوان وسلفيين، ومسكوا الصف الواحد وقسموه، سلفيين بعضهم مع خيرة الشاطر وبعضهم مع حزم وإسماعيل، والإخوان بعضهم مع خيرة الشاطر وبعضهم مع حزم وإسماعيل وبعضهم مع عبد المنعم أبو الفتوح. شفت إزاي قسموا المقسم وجزأوا المجزأ؟ هذا مكر الليل والنهار، مكر رهيب وشديد بالليل والنهار. وبعدين تقدم للترشح حازم صلاح أبو إسماعيل، وبقاله سنة وزيادة دار فيها في كل نجوع وكفور ومحافظات مصر، وقدم جهدا رائعا، يذهب للجامعات يجتمع حوله ألوف، يناظر في الفضائيات فيفترس الخصوم كما يفترس السبع فريسته وبهدوء، أعلم من اللحظة الأولى بلا تلكؤ أنه سيحل الحلال ويحرم الحرام ويقودنا بالقرآن ويحكم فينا بالشريعة. فالتف الناس من حوله، والعوام الذين التفوا من حوله أكثر ربما من الملتزمين. وضع الله له قبولا، محبة شعبية جارفة. وبعدين قالوا استنى استنى استنى، الراجل ده مش هيكمل. ليه يا عم؟ قال لك أمه معاها الجنسية الأمريكية. نفترض أن أمه معاها جنسية أمريكية، ده يعوقه؟ قال لك القانون بيمنع. ما هذا القانون الأعمى الذي يمنع مصري أن يترشح للرئاسة؟ لأن أمه، لو صح كلامهم ولا أصدقهم، تحمل الجنسية الأمريكية. هو احنا احسن من امريكا؟ باراك اوباما، اوباما ابو كيني افريقي، ومع ذلك بقى رئيس اكبر دولة في العالم. احنا عندنا هنا بعض القانونيين فلاحسة عباقرة، تحسن من امريكا؟ رئيس فرنسا ممرته ايطالية، السادات مراته انجليزية، جيهان السادات امها انجليزية وده معروف، وكان رئيس مصر، سوزان مبارك معاه الجنسية الإنجليزية وجمال وعلاء، وثلاث أرباع رجالة مبارك يحملون جنسيات مختلفة. المشكل يعني وكأن لو صلاح الدين الأيوبي جه خد الورق بتاعه كده وراح لجنة الانتخابات قال له يا سيادة المستشار أنا عايز أترشح أبقى رئيس لمصر، قال له امشي اطلع برا. ليه؟ أنت كردي. صلاح الدين ما ينفعش، ورقه مرفوض، معاه جنسية كردية. طب والمظفر أبو عبد الله قطز هازم التتار ما ينفعش. ليه؟ معاه جنسية بخارية. طب عمر بن الخطاب ما ينفعش. ليه؟ سعودي، معاه جنسية سعودية، ما كانش فيه سعودي طبعا، من الجزيرة العربية، معاه جنسية من الجزيرة العربية. وابو بكر وعثمان وعلي لا لا لا لا، طيب من الجزيرة مش مصريين، ما ينفعوناش. عمرو بن العاص ما ينفعش، ده مكاوي، مكاوي من مكة. ما هذا القانون الأعمى الأعمى الذي يحرم أهل مصر من أي أحد أقبل عليه الناس وأقبل بالناس على منهاج الله وضع الله له قبول وعنده برامج ناجحة في السياحة والصحة والتعليم وكت وكت وكت. أمر عجيب. وبعدين الأم حازم أبو إسماعيل رحمها الله تحمل الجنسية الأمريكية، يعني إيه؟ يعني ما ينفعش. طيب الجماعة اللي عاشوا في أمريكا ورجال القانون وكذا وكذا ورئيس هيئة الجوازات السابق الدكتور عادل عفيفي قال الكلام ده ما ينفعش، الكلام ده كله خط عشواء، اغتيال سياسي. أنا بس معاه شهادة جراح الكلى العالمي الدكتور محمد غنيم اللي ما بينزل مصر بنطبل له ونهيص بيه، عالم في مجاله عالمي على الانترنت. محمد غنيم بيقول ليس دفاعا عن أبي إسماعيل ولكن هذا ما يمليه علي ضميري. أولا امتلاك أبو إسماعيل للجرين كارد دليل قوي على عدم تمتع أمه بالجنسية الأمريكية. لسه الجرين كارد مع أبو إسماعيل، لو كان خذ الجنسية كانوا خذوه منها. دي شهادة مين؟ دكتور الكلى العالمي المصري محمد غنيم. اثنين قال الخارجية الأمريكية أرسلت طلب من والدة الشيخ إلى الحكومة الأمريكية للحصول على الجنسية وهذا غير دليل أصلا على تمتعها بالجنسية. هو كون يقدم طلب أخذ جنسية من موزمبيق مثلا يبقى معايا الجنسية؟ أنا قدمت طلب رفض لم يقبل اتركهن، هو مجرد جواب طلب يبقى ده دليل. ثالثا قال كل ما يتناوله الإعلام هو عبارة عن تصريحات من مسؤولين بدون سند قانوني أو أدلة تستطيع الرد عليها وأخذها في الاعتبار. ورقة بيان جاي من الداخلية، بيان ورقة جاي من الخارجية، أم الدكتور حازم أبو إسماعيل أمريكية، فين جواز السفر بتاعها الأزرق مش الوثيقة؟ فين؟ أي حد بياخد الجنسية الأمريكية بيقسم قسم الولاء ويصور هذا بالفيديو، ما تدعوه لنا على التلفزيون المصري بالصوت والصورة عشان الدنيا كلها تقول الراجل ده كذاب بقى، أهو صوت وصورة ما تورونا. فين بصمات إليها؟ ما تورونا. فين الصفحة اللي كاتبة فيها يجي 5 6 7 أسطر بيديها باللغة الإنجليزية حتى يعرفون تمتعها بكتابة وقراءة هذه اللغة بطلاقة؟ فين؟ فين؟ كان ممكن في دقيقتين يطلع على التلفزيون الفيديو بتاعها وتنتهي المشكلة تماما. وزارة الداخلية والخارجية المصرية، ده كلام الدكتور محمد غنيم، من المفترض أنها على علم بكل المصريين المتمتعين بجنسيات أخرى، ووالدة الشيخ ليست منهم. خامسا، تكلم الشيخ عن مستندات بخصوص علاج والدته، والتي رفضت الحكومة الأمريكية تخفيض ثمن علاجها لأنها لا تتمتع بالجنسية الأمريكية في عام 2009، وبمستندات أمريكية رسمية في يد الشيخ. محمد غنيم بيقول أبو إسماعيل يتكلم عن أدلة ومستندات، والإعلام يهتم بالتصريحات، ففي من نثق؟ ده مش كلام، ده كلام واحد لا يحسب على التيار الإسلامي، مسلم على رأسنا لكن ليبرالي. شهادة حق، اضغط على، خش كده على النت واكتب شهادة الدكتور محمد غنيم في شأن حازم أبو إسماعيل، يصدق من؟ نصدق أنا شخصيا، أصدق حازم أبو إسماعيل، لا أثق في الداخلي ولا في الخارجي ولا في أمريكا ولا في ذيول أمريكا، لا أصدقهم. أمريكا، أمريكا التي فعلت بالمسلمين الأفاعيل نصدقها؟ التي تبغض المشروع الإسلامي وتعمل على هدم أي أحد يرفع راية الإسلام، أمريكا مش عايزاه، المجلس العسكري مش عايزه، ذيول أمريكا مش عايزينه، إسرائيل مش عايزاه. وما جربنا على الرجل قبل ذلك الكذب. وعندنا قاعدة نبوية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. يبقى عمنا الشيخ حازم واسماعيل يطلع يقول اقسم بالله ان امي لا تحمل الجنسيه الامريكيه. ونقول بقى للي بيقولوا ان والدته تحمل الجنسيه، ارجوكم هاتوا لنا جواز السفر بتاعها الازرق، مش الوثيقه اللي بيطلع منها جواز ابيض، هاتوا لنا كده الله يبارك فيكم الصوره بتاعت الفيديو وهي تقسم قسم الولاء لامريكا، هتولنا الكلام ده بخط ايديها، هتولنا بصمات ايديها، هتولنا الكلام ده. الرجل قام بجهد حتى تشوف الانتخابات امه اسمها غير موجود فيها، كده في شبهة كبيرة على ان في ناس في مصر عايزين فعلا يعيدوننا الى المربع صفر. وعلى العاقل اذا اثيرت من حوله الشبهة أن يدفعها عن نفسه ببرهان ساطع وبنور مبين. عايزين هذه الأدلة. الراجل طالع بيقول لو عندكم مستندات رسمية تثبت أن أمي أمريكية اسجنوني. كلم بمنتهى الشجاعة وبمنتهى القوة. طيب طلعوا بقى، فرجونا، مش ورقة من الداخلية بيان ونص ورقة من الخارجية، استعلمنا ونعرف، فين الورق؟ فين المستندات؟ فين الجواز؟ فين المكالمة؟ فين الفيلم الفيديو؟ فين وفين وفين؟ وهي القضية قضية حازم أبو إسماعيل. هو احنا قمنا عشان سواد عينين حازم؟ احنا قمنا لله، للشريعة، للقرآن وللسنة. ولو سقط حازم هيخرج مكانه مليون واحد أفضل منه، وهذه الأمة ولادة، وهذا الشعب يريد الإسلام، والناس كسروا حاجز الخوف. خلاص مش هيضحك علينا تاني، خلاص مش هيضحك علينا تاني. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصعب؟ اهلا وسهلا، ربنا يسعدك يا رب. اتفضلي. الو. ايوه انت على الهواء يا اختي، اتفضلي. السلام عليكم مساء مصعب. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله والله يا شيخ مصعب كلامك يعني كله والله العظيم في محله صح. احنا عايزين كده بجد، واحنا عادي يعني، وافرض يعني ام صحيح امريكيه يعني عادي برضه. يا شيخ مصعب هم مش عاملين كده عشان خاطر الشيخ حازم ام امريكانيه ولا حاجه، والله العظيم هم عاملين كده بس عشان خاطر مش عايزين الاسلاميين ينتخبوا. عمر سليمان مرشح نفسه. مين عمر سليمان ده؟ مش كان تبع النظام؟ سبحان الله والله العظيم. كمان الاخوان المسلمين والمفروض الاخوان المسلمين وحزب النور المفروض كان يبقوا مع بعض وكان يبقوا اخواته وكان يبقوا يعني ماسكين قدام بعض, لكن ده مرشح واحد وده مرشح واحد وده مرشح واحد. لما احنا ننتخب هننتخب من في الثلاثة, ولما ده ياخد شوية اصوات وده ياخد شوية اصوات وده ياخد شوية اصوات واحد تاني ياخد الاصوات كلها, لما يبقوا الناس كلها متفقة على واحد بس واحنا كل واحد هنتفرج كل واحد يدي شوية. طب ازاي يعني المفروض ينتج لنا والله العظيم يا شيخ فينا ويعني وان شاء الله باذن الله باذن الله نصر الله قدر. بارك الله فيك يكون خير يا شيخ مسعد. ممكن اقول لك على حاجه؟ قولي اتفضلي. طيب الاتصال انقطع بارك الله فيك. معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك يا شيخ؟ اهلا وسهلا. الف سلام على صحتك يا شيخ. الله يسلمك. الله يشفيك من كل داء رب وبارك لك في صحتك وعافيتك وانفعنا بعلمك يا رب. تفضل. والله بس كان بدنا احنا بنأيد الشيخ حسن اسماعيل وبنأيد اي انسان يرفع شهادة الاسلام بامر الله. وفي برضك في ضغوط على العمالة اللي هي في الاردن بالذات, يعني هديها شكل عيب على مصر لان بيعملوا دلوقتي في وافدين وفي شغلات كتيرة بالنسبة للعمالة المصرية ديت, ودي بتشكل عيب على مصر في الوقت الحالي. فاحنا بنقول بنبص برضك بدنا حلقه خاصه للمغتربين بالله عليك يا شيخ. حاضر. ان انت تعرف الشغلات دي برضك تدرس المواضيع دي بالنسبه للمغتربين اللي بره. حاضر بارك الله فيك. اتصال. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم. عليكم السلام. اتفضل. كيفك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يبارك فيك يا شيخ. هو بيتكلموا على الجنسيات دلوقتي مع حرموسه عمرو موسى اخوه. انا مش عارف معاه جنسيه يهود ومعاه جنسيه فرنسيه. نعم. عمرو موسى رئيس جامعه الدول العربيه اخوه فرنسي معاه جنسيه يهودي ومعاه جنسيه فرنسيه مرتبه برضه يهوديه مصريه فنانه مصريه. نعم. ازاي يعني بيتكلموا على الشيخ حسن ابو اسماعيل دلوقتي الكلام ده وما بيتكلموش على عمرو حسين تمام؟ نعم. ما هو شوف, قالوا ابو الفتوح معاه جنسيه قطريه وقالوا الشاطر معاه جنسيه اماراتيه وموضوع العفو العام ومش العفو العام وابو اسماعيل والدته معاها جنسيه امريكيه والبقيه تاتي. وقالوا الدكتور محمد سيمين عوا ابوه سوري, فالمسرح يهيئ لامر يراد ولن يكون ان شاء الله وباراده المصريين ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعني انت ممكن بكره تلاقي ابويا انا فلبيني, هو ما نعرفش احنا. الشيخ كشكي كان بيقول يا مصر يا عجيبه فيك حاجه محيراني, نزرع القمح في سنين يطلع القرع في ثواني. اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. بارك الله فيك يا شيخ مسعد ونفع الله بك الاسلام. شفاك الله وعافاك واطال الله في عمرك واحسن الله من عملك. امين. انا هسال السؤال, بقول لهم انتوا دلوقتي ان حضرتك قلت لو جه سيدنا عمر او سيدنا ابو بكر هيقول لهم انتوا بتشركوا وتسعى. طب لو جه النبي صلى الله عليه وسلم هيقول له ايه؟ بالقانون بتاعنا ده؟ انت مش مصري؟ بالقانون بتاعنا ده؟ انت مش مصري. انت طيب وعايزين ايه تاني؟ يعني كلنا بنقول حسبنا الله ونعم الوكيل. وبعدين انا اخويا قال كلمه بس عايز اقولها لحضرتك, بيقول اوباما العيل مش هيغلب في انه يصدر الجواز لام الشيخ حازم. يعني صحيح. هو هيغلب في دي؟ صحيح. هيغلب في دي وحسبنا الله ونعم الوكيل. والله ولينا ولا مولى له, وحسبنا الله ونعم الوكيل, وان شاء الله باذن الله ربنا ينصرنا. ولن يحكم مصر الا حاكم مسلم باذن الله يطبق فينا شرع الله. اللهم ولو سمحت الشيخ طلب الاخير عايز رقم حضرتك. نعم. اتفضلي. عايز رقم حضرتك يا صاحبي. رقم يا خديم الكنترول. بارك الله فيك. ماشي. اكرمك الله. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. الشيخ. نعم. والله جزاك الله خيرا يا شيخنا ونفع بك وجعلك من الصالحين الذين يقيمون على الحق إن شاء الله. يا رب آمين آمين. والله يا شيخنا إحنا نأيد الشيخ حازم أبو إسماعيل، يكفي أنه رجل يدعو إلى عبادة الله وإلى الإسلام وإلى إقامة دولة صحيحة. هذه الدولة التي فطفت لهؤلاء الطغاة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤيده، وندعو شعب مصر جميعا وشباب مصر جميعا أن يكونوا خلف هذا الرجل الصالح، ولا نلحق هذه الأكاذيب التي يقولها فلان وفلان وهذا الإعلام الطاغ قال الذي يضل هؤلاء. علينا جميعا أن نصف مع هذا الرجل حتى أن ننجو بهذه البلد، وأن تكون بأمر الله تبارك وتعالى بلد خير في هذا المكان. لأننا نعلم جميعا أن مصر هي القلب الناضج في هذا المجتمع الذي نعيش فيه جميعا. فنحن جميعا نتوسل إلى الله بالقلوب قبل الألسنة، بأن يؤيد الله تبارك وتعالى لنا حاكما صالحا يا رب، يحكم بكتابه وبشرعه وعلى نهج رسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وشكرا يا شيخنا، وجزاك الله خيرا فيه. ونفع بك وجعلك على الحق إن شاء الله. آمين ولك بمثل، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. جزاك الله خير. وإياك. شيخنا والله يعني اللهم استعان، يعني عمر سليمان يكفيه يكفيه والله، يعني انه هو المحارب الاول لغزة وقطاع غزة والمجاهدين والانفاق اللي بتحفر، وهو يعني سبحان الله يعني يده ملوثة بدمائهم والله يشهد. ثانيا الشيخ حازم ان شاء الله، يعني هذا الكلام للقوى الثورية، ان الشيخ حازم علمت انه رفع دعوة لابطال او لايقاف الانتخابات الرئاسية حاليا بسبب المهازل التي تحدث فيه. فيعني نرجو من القوى الثورية 6 إبريل وما شابه، ومجلس أمناء الثورة الشيخ صفوت حجازي وما شابه، يعني يقفوا بجانب الشيخ في يتضمنوا معه المحامون في هذه الدعوة لإيقاف هذه المهزلة التي تحدث في الانتخابات الرئاسية. وربنا ينصر الشيخ حاج إن شاء الله. جزاك الله خير، بارك الله فيك. أسأل الله أن يولي علينا خيارنا وألا يولي علينا شرارنا. ومن حق أي أحد في مصر أن يترشح، أي حد، أي حد في مصر عايز يترشح يترشح، ومن حقنا ألا نختاره، ويبقى الاحترام للجميع. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا أحبك في العيش في مصر. الله يحبك ويرضى عليك. حضرتك شيخ حازم، وزارة الخارجية الأمريكية هي اللي بعت الجواب، فأكيد هي تبعته، يا مش عاوزاه يمسك مصر أمريكا. نعم. وبقولوا لو الشيخ حازم مسك مصر هتبقى زي مصر، هتبقى زي ايران. واضح واضح. القضيه مش قضيه حازم، القضيه انهم يرفضون المشروع الاسلامي، لا يريدون في الواجهه حاكما مسلما قويا لا ينقاد ولا ينبطح، هذه القضيه. فاللهم ولي علينا خيارنا يا رب. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. واطي التلفزيون. الحمد لله. افتح افتح البتاع يا أخي. افتح البتاع يا أخي. عفلها لك خالص. السلام عليكم. طب نستأنف بارك الله فيكم. أنا أقول من حق أي أحد أن يترشح لرئاسة مصر، أي أحد، ومن حقنا ألا نختاره. وأنا أقول نصيحة والله لرجال مبارك، لعيال مبارك، للنظام القديم بتاع مبارك، أقول لرجال النظام السابق، لقد حكمتم فماذا جنينا من ورائكم؟ حكمتم، اللي منكم قعد وزير 20 سنة، واللي قعد وزير 10 سنين، واللي قعد في منصبه بال20 سنة وال15 سنة، ما كفاية بقى، ما كفاية. وأعماركم فوق 70 سنة، ما كفاية بقى، ما انتوا حكمتم. فماذا جنينا من ورائكم؟ أصبحت بلدنا في ظل حكمكم أفقر بلد وأذل بلد وأحقر بلد. أصبحت بلدنا في ظل حكمكم جاهلة مريضة متخلفة ذليلة لا تملك قرارها. ما كفاية بقى ده الناس في ظل حكمكم الميمون المبارك شربوا مياه المجاري. أنا عندي صور مش عارف جاهز يا أستاذ ياسر ولا لا. هات. الناس في ظل حكمكم شربوا مياه المجاري. الناس في ظل حكمكم أهلكتهم السرطانات اللي تسبب فيها المبيدات المسرطنة التي كانت تستورد، الفيروس الكبدي، حمى الكلاعية، إنفلونزا الطيور، حوادث القطارات، قطر العياط، قطر الصعيد، العبارة، العبارة اللي الناس غرقوا فيها بلا ثمن. أين صاحب العبارة؟ في أمن وأمان. أين حق هذه الجثث؟ أين الذين قتلوهم؟ مش ده كله كان في ظل حكمكم؟ في ظل حكمكم أهدرتم كرامة مصر. المصري بقى بلا ثمن، يتحرق يتفحم في القطر ونبعت لأهله 5000 جنيه. أهدرتم كرامة المصريين على أنبوبة البوتاجاز، فرقتوا علينا العالم على أنبوبة البوتاجاز، واليهودي الإسرائيلي يأخذ الغاز المصري بأرخص من السعر الذي يأخذه به المصري. زلتونا، عيالنا اللي راحوا يسافروا وماتوا غرقا يبحثون عن فرصة عمل في إيطاليا أو هنا أو هنا. عملتولنا إيه؟ الشعب بقى شعب مريض في ظل حكمكم. نسب السرطانات فيه عالمية، الفيروس الكبدي نسب عالمية. عندنا في مصر 12 مليون عانس في ظل حكمكم المبارك يا رجالة مبارك. 12 مليون عانس. عندنا 8 مليون عاطل في ظل حكمكم المبارك الميمون. مش كفاية بقى، خربتوا البلد، أهدرتم كرامة الناس. الدول بتبني مدن وانتوا بتبنوا سجون، المعتقلون بعشرات الآلاف، كل التليفونات كانت تراقب، الأنفاس تعد، أي حد فيه خير محاصر. الزمن بتاع مبارك كان العصر الذهبي للفساد، العصر الذهبي لليهود. اليهود بكوا عليه لما تشال. نسيتوا الدويقة؟ نسيتوا المساكن العشوائية؟ نسيتوا صخرة الدويقة اللي نزلت على دماغ الناس وقتلتهم وهم نيام؟ دي بيوت يعيش فيها آدميون في أي مكان في العالم. ده احنا في مصر لحد النهاردة والله عندنا ناس بتشرب مية المجاري، ولسه عايزين الحكم، ولسه متمسكين بالحكم. أمر عجيب يا أخي، أمر عجب. ومعظمكم فوق 70 سنة، وأقل واحد فيكم حكم في منصبه يجي 15 سنة. عايزين تاني؟ قاعدين ليه؟ ما تقوموا تروحوا. قاعدين ليه؟ ما تقوموا تروحوا. شفت الجثث المتفحمة في القطار؟ بلا ثمن وبلا قيمة وبلا كرامة. أنا شايف إن اللي عايزين يعيدوا إنتاج النظام القديم، اللي عايزين يجيبوا لنا مبارك بشرطة في تمثيلية هزلية مضحكة مسرحية الموسم، دول هيولعوا البلد. دول مش خايفين على مصر ولا على شعب مصر ولا بيتقوا الله، دول خدم لمناصبهم. دول هيخلوا الناس على أبواب ثورة جديدة لا تبقي ولا تذر. فاتقوا الله فينا، انتوا هتموتوا، يا من تملكون الأمر والنهي في مصر، هتموتوا وهتقفوا عرايا قدام ربنا، عرايا بلا مليارات وبلا كراسي وبلا سيوف وبلا عصافير ولا دبابير وبلا، هتقفوا عرايا قدام ربنا. اتقوا الله في نفسكم، والله أنا خايف عليكم. اتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله الذي تساءل، واتقوا الله يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ربنا يحصي عليكم أنفاسكم، ويحصي عليكم حركاتكم، ويحصي عليكم تخطيطكم لإبعاد دينه، لتغييب شريعته، وأنتم تمكرون وهو يمكر، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وثقتنا في الله عظيمة، وأملنا في الله لا ينقطع، والمستقبل لهذا الدين وإن رغمت أنوف، المستقبل لهذا الدين وإن رغمت أنوف، والله متم نوره رغم أنف أي أحد. دين الله كالشمس إذا غابت من مكان أشرقت في مكان، دين الله ككرة المطاط كلما ضربت في الأرض ارتفعت وعلت. دين الله قادم، وشريعة الله حاكمة وقادمة، مهما مكر بنا الماكرون ومهما كاد بنا الكائدون. ونحن لا نتعصب لأشخاص، إنما نتعصب للإسلام، وسيأتي سيأتي ولو على دماء المصريين. شريعة الله قادمة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل بلدنا مصر أمنا، أمانا، رخاء، سخاء، وسائر بلاد المسلمين يا رب. ولي علينا أرضاك فينا، اللهم ولي علينا أرضاك فينا، اللهم ولي علينا أرضاك فينا، اللهم ولي علينا خيارنا، ولا تولي علينا شرارنا. وأحذركم من التعصب، وأمركم بالتوحد. وكل الأخ الحازم أبو إسماعيل، حتى لو خرجت من السباق يكفيك أنك علمت الناس سنحيا كراما، يكفيك أنك أنعشت في قلوب الناس العزة والسؤدد والمكانة وعدم الرضا بالقهر والذل، يكفيك أنك نافحت عن الإسلام وأقمت الحجج على الخصوم، وكل ذلك في ميزانك. وأرجو من الله أن يرضى عنك وعن جميع مشايخنا وعن جميع علمائنا، إنه ولي ذلك ومولاه. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.